عشت على الأرض ملك والرب كان وياك، عشت على الأرض ملك والرب كان وياك، زي العصفور نجاك من فخ الصيادين. اذكر يا منادري نحن ضعفا مساكين، اذكرنا يا منادري نحن ضعفا مساكين. أقول أتوب ما بتوبش بحاول وما بقدر، أقول أتوب وما توبش أحاول وما بقدر، بس انت يا ابويا ما تسيبش ايديا للشياطين. اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين، اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين. لودعتك وتواضعك في قلبه يسوع وضعك، لودعتك وتواضعك في قلبه يسوع وضعك، في كل صلاة سمعك يا طاهر وآمين. اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين، اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين. هربت من المديح فرحت بالتجريح، هربت من المديح فرحت بالتجريح، هدفك هو المسيح عشت له طول السنين. اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين، اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين. بتعطف على الفقير بتقول تصنع خير، بتعطف على الفقير بتقول تسمع خير، وانت مصباح منيب يرشد الخاطئين. اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين، اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين. التجربة زي النار تكويني ليل ونهار، التجربة زي النار تكويني ليل ونهار، قلبي خلاص احتار صلي لي ده انا مسكين. اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين، اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين. الصلاة هي كلامك والانجيل طعامك، الصلاة هي كلامك والانجيل طعامك، ابويا سر سلامك ده ايمانك بالمعين. اذكرنا يا منهري نحن ضعفا مساكين،